فالأقوال لا بد لها من بينات تدل على صدقها وصحتها. فلو خلت الدعاوى عن هذه البينات كان أصحابها كاذبين، ولو لبسوا عباءة الاتباع في الظاهر فإنهم في حقيقة الأمر ليسوا بأتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولن ينالهم من فضل الاتباع الشيء الكثير. ولعلنا نعرض لهذه الحقيقة بنماذج أو بذكر نماذج من حياة السلف رضي الله تعالى عنهم، وكيف كان اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اشتهر عن كثير منهم قوله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل من السنة فافعل. يعني لو أردت أن تهرش رأسك فلا ترفع يدك إلى موضع الهرش هذا إلا بدليل، في دليل يقول لك اعمل ولا ما تعملش، هذا هو الاتباع. إنما مصيبتنا اليوم، وأقول الخاصة قبل العامة، أن الكثيرين يعمل أو يعملون ثم يجيئون فيسألون. سبحان الله، فأين كان هذا السؤال؟ يعمل ثم يجيء ويقول: أنا فعلت كذا وكذا، فعلي هذا صحيح ولا خطأ، جائز ولا غير جائز؟ سبحان الله، هو السؤال يؤخر على الفعل ولا الفعل يتبع السؤال والعلم؟ دائما ما نقول إن العلم قائد والعمل تابع، لكن انعكست الأمور أو انقلبت الموازين، الناس يعملون ثم يأتون فيسألون صح ولا خطأ، حلال ولا حرام. سبحان الله، فأين كان هذا السؤال قبل أن تعمل؟ والله عز وجل أول ما فرض على المرء فرض عليه العلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. يبقى العلم قبل القول والعمل، لكن زي ما قلت الأمور اتقلبت، بدل ما يسأل ويعمل على بينة، لا ده يعمل وبعدين يجي يسأل. وما أكثر الأسئلة التي تعرض ويكون الخطأ في جانب أصحابها. هتين يقول: يا والله أنا ما كنتش عارف. طب أنت مش عارف، ليه ما سألتش؟ والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا قلت قبل ذلك، لو إن الواحد فينا أراد إن هو يزرع زرعة لأول مرة، لعله يسأل 20-30-40 واحد ما زرعش بطاطس قبل كده، وفلان وفلان وفلان وفلان زرعوه، يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده، وربما يروح لمشرف زراعي وربما يروح لمش عارف مين، يعني يحصل كم كبير جدا من المعلومات علشان زرعته تنجح. طب ده في أمور الدنيا، طب أمور الآخرة ألا تستحق مثل هذا الاهتمام؟ فأنا أقول الاتباع بين الدعوة والحقيقة هو الواقع اللي بيعيشه أكثر المسلمين في هذه الأيام. لكن لو افترضنا إن الناس بالفعل كانوا على هذا الاتباع الدقيق الذي رسم طريقه صديق الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فليعلم أن الاتباع الدقيق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه المبارك وشرعه المنزل هو الذي يقي المرأة من الزيغ والضلال والانحراف والاختلاف المذموم، ويعصمه من الفرقة التي توعد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أهلها بالنار، وهو الذي يحقق له الهداية والسعادة في الأولى والآخرة. ويكفي أن نطالع قول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وكلنا يحفظ هذا الحديث ولكن لعل البعض لا يدرك أهميته وهو يمثل القاعدة الذهبية للخروج من الاختلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. المخرج من هذا الاختلاف وليس معنى أن الله عز وجل ذكر في كتابه أن الخلاف سيوجد في هذه الأمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلاف سيكثر في هذه الأمة أن نسكت على هذا الخلاف ونرضى به ونستسلم أمامه، هذا لا يجوز شرعا. لأن قلت في المرة الماضية هناك في أشياء قدرية لا بد أن تقع، لكننا ينبغي أن نغالب هذه الأمور بالأسباب الشرعية التي شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للخروج من الخلاف ما استطعنا إلى ذلك سبيل. يعني هو استحالة أن نقضي على الاختلاف بالكلية، ولكن على الأقل نقلل دائرته ما استطعنا إلى ذلك سبيل، ونقلل عدد الواقعين في هذا الاختلاف قدر الإمكان. إنما نستسلم ونقول ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ده واقع، ولكن نحن مطالبون بتغيير هذا الواقع وتصحيح هذا المسار والسير على درب الهداية الذي رسمه الله عز وجل لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إلى غير ذلك. يبقى إذن الاختلاف مذموم وعليه فيجب أن نرفع هذا الاختلاف أو نجتهد في إزالته واستبعاد الأسباب التي تدعو إليه وسد المنافذ التي توصل إلى الوقوع فيه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب المخرج فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لم يقل خذوا بها أو سيروا على ضربها أو اهتموا بشأنها، ولكن قال عضوا عليها بالنواجذ. لا أرى تشبيها يقوم مقام هذا التشبيه في قوة التمسك بهذا الهدي المبارك الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. عضوا عليها بالنواجذ، كأن الإنسان يخشى أن تتفلت منه هذه الأنوار أو هذه الخيرات، فلا يجد طريقا لإمساكها إلا بأن يجعلها بين نواجذه حتى كأن نواجذه قد نشبت فيها، يعني كأنه دخل جزء من نواجذه في هذه السنة أو في هذا الهدي. عضوا عليها بالنواجذ، لو واحد مننا وضع صبعه بين ناجذين كده وعض عليه بيطلع هنا علامة والناحية الثانية علامة. أي إنسان يحاول يشد صبعه من بقه هيعمل إيه؟ هيطلع مجروح، تعمل فيه جرح فوق وجرح تحت، أو إن هو يصرخ للجذب الحاصل بين النبيل أو النواجذ و الجذب الخارجي. هو ده سنة يتمسك بها على هذا الوصف، عضوا عليها بالنواجذ. وزي ما قلت قبل كده هو ده طريق الصلاح والإصلاح، والذين يمسكون بالكتاب، ما قالش يمسكوه، لأن الزيادة في المبنى ها تدل على الزيادة في المعنى. يبقى فوق الإمساك لا، فيه يتمسكون أو يستمسكون، كل ده لبيان مدى الحرص البالغ على العض على السنة بالنواجد. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هو ده اللي ينفع، خذ الدين أو خذوا ما أتيناكم بقوة، خذ الكتاب بقوة. إنما أنصاف الحلول والتميع اللي بنراه تحت مظلة التسهيل والتوسط، هذا والله لا علاقة له بالدين. لأن معنى النهاردة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء، أو النبي صلى الله عليه وسلم يسن شيء، أو الصحابة يسيرون على منهج، ويأتي واحد يقول لا ده فيها شيء من التشدد وكذا وكذا، يبقى كأنه بيرمي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالتشدد. وهل الوسطية عرفت إلا بطريق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ هم أوسط الناس، والله عز وجل خاطبهم بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالخطاب لمين؟ هم أولى الناس، هم أولى الناس بهذا الوصف. إنما نيجي للأسف من باب سهل تجمع أو تكفير سواد الأتباع والأصحاب والمريدين، نقول توسط وهو في الحقيقة تميع، ونقول تسهيل وهو في الحقيقة تفريط. لأن التوسط هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصح الكرام، غير كده لا توسط، إما إفراط وإما تفريط. إذا قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو سبيل النجاة من الخلاف أو الاختلاف المذموم الذي توعد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله بالنار، بل بالانكسار، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فضله ويحجب عنا سخطه وغضبه. ومن هنا ندرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يؤكد أيضا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه الذي شرحناه شرحا وافيا فيما سبق، ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب قد افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، رواه أبو داود بسند جيد. والجماعة هنا كما بينته سلفا ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله تعالى فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان. فهذا هو سبيل الجماعة التي مدحها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ووعدها بالنجاة من النار، والتي مثلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تمثيل. أضف إلى ما ذكرناه أن الاعتصام بالكتاب والسنة والاتباع الدقيق لهما هو سبيل الفكاك من سبل الشيطان الرجيم وأتباعه الخاسرين، ويتبع ذلك الاستقامة على النهج القويم حتى يفوز المرء بجنات النعيم. يؤيد قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمين هذا الخط وشماله خطوطا وقال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية المتقدمة الذكر. ونحن قد ذكرنا فيما سبق أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثلكم، أو إن مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به، كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني أنا النذير العريان، وإني رأيت الجيش بعيني، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. أظن المثال واضح وسبق أن شرحته فلا أطيل الكلام فيه. وهذه الحقيقة كان يدركها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمام الإدراك، ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الصراط المستقيم قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة. هو طريق واحد فقط، النبي صلى الله عليه وسلم تركهم في أوله بعد أن بين لهم ما يجب أن يبينه، ثم قال: أخلفوني على هذا الطريق فإن سلكتموه وصلتم إلى الجنة، وإن انحرفتم عنه يمنة أو يسرى بعد بكم هذا الانحراف عن الجنة بقدر انحرافكم عنه. تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، أي طرق يعني، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهت به إلى الجنة. هذا الحث البالغ على اتباع السنة والعض عليها بالنواجذ هو اللي نستطيع أن نميز به بين السلة المباركة الأولى التي أقامت صرح هذا الدين يوم حرصت كل الحرص على فعل كل ما ثبت عن رسول الله حتى وإن لم تدرك عقولهم حكمته. وأنا أذكر لكم هذه القصة من باب إن الشيء بالشيء يذكر. ابن مسعود هو اللي روى الحديث اللي معاه، حديث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني مثل لهم الطريق المستقيم بخط، والسنة في الحقيقة لا تعدو هذا الخط. في صحيح سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، وأرجو أن ننتبه لهذه القصة لعل ذكرتها فيما سبق، ولكن نرجو ان احنا نتدبر مدلول هذا القصة. بيقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود يعني نفسه حتى خرج به إلى البطحاء الصحراء حيث لا إنسان ولا صاحب ولا قرين ولا غير، حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه أعاده في مكان كده، ثم خط عليه خطا يعني رسم حول دايرة، ثم قال لا تبرحن خطك، ما تخرجش من الدايرة اللي رسمتها حولك دي، فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم، فإنهم لا يكلمونك، طالما أنت ما كلمتهمش هم مش هيكلمون. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تركوا في الدايرة دي وبقول هو إيه خط، ركز قوي على حتة الايه الخط دي، مش بنا حواليه سور عالي ولا بتاع، لا ده هو حتة خط عشان نشوف فارق اليقين اللي كان في نفوس الصحابة واللي احنا فيه دلوقتي. الوقت مجرد ما الواحد يهدد بأمن دولة او غيره كل اللي يقدر عليه يعمله علشان يرفع التهديد ده، مع انه لسه تهديد مش واقع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هيجي لك رجال يبقى هيجيب ده يقين، انما ممكن واحد يكون بيخوفك علشان ما تعملش حاجة معينة ولا بتاع، واول حاجة ده انه بعدين ما يخش يصلي في المسجد ولا كل ده، وهو لسه مجرد تهديد، يا ترى هيحصل ولا مش هيحصل، الفرق ايه؟ هو اليقين. قال لا تبرحن خطك فانه سينتهي اليك رجال فلا تكلمهم فانهم لا يكلمونك. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اراد، فبين أنا جالس في خطي، والله العظيم الواحد يعني كأنه بيقول في حصني، كأنه بيقول في قلعتي، خط إيه؟ حتة خط ده هو أي هو عنده حصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمله. فبين أنا جالس في خطي، لاحظ كلمة إيه؟ في خط، مش بين خطي أو داخل خط، لا ده فيه، يعني تصور كده كأنه في مكان محكم الغلق من كل إيه؟ من كل اتجاه، هو ده ظنه وده يقينه، مش ظنه ده يقين ان هو جالس في قلعة وحصن حصين بالخط اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسمه حوالي ده. قال فبين انا جالس في خطي اذ اتاني رجال كأنهم الزط. الصورة اشبه ما تكون ان شفت انسان الغابة القديم اللي هو كان جسمه كله مغطى بالشعر، ما يبدوش منه اي حاجة من الشعر الغزير اللي مغطي جسمه كله، وفي نفس الوقت أسود سواد قاتل، هو ده الظل. تصور المنظر، يعني ده أقرب ما يكون شبها بالإيه، كانت الغوريلا مثلا، الغوريلا، رجال جايين داخلين عليه بالشكل ده وهو اللي بيمنعه إيه، أو هو اللي قاعد فيه الحصن بتاعه خط. هنركز على حتة الخط دي. قال إذ أتاني رجال كأنهم الظل أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرة، الشعر بتاعهم مغطون كلهم من فوقهم لتحتهم وسود غاية في السواد، يعني المنظر وحده كثير إن هو يرعب أشجع راجل، خليه يجري بأقصى سرعة. لكن مين ده؟ ابن مسعود اللي راوي الحديث، وكأن شيء محصل وكأن شيئا لم يكن. قال وينتهون إلي، يعني شكلهم ايه؟ مش ناس معديين وخلاص، لا ده شكلهم هجمين عليه. قال وينتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم يصدرون، يقول حد الخط بعدين يرجعوا تاني. شفت الخط؟ هو ده خط السنة. انما لو واحد يقول لك انت راح فين وسيبني، خط ايه اللي انت عملته حواليا ده؟ يعمل لي ايه الخط ده؟ ده لو جه شويه هوا هيعملوا ايه؟ خلاص انتهى اثر الخط ده بالكليه، ما عادش له اثر، هيمنعني من ايه الخط ده؟ هو ده اليقين. احنا النهارده بنعمل بقول ايه؟ بنبدا عصفوره الايد ولا 10 على الحجر للاسف في كل تصرفاتنا الا من رحم الله تبارك وتعالى. اصبحت الماديات هي اللي طاغيه على حياتنا من اولها لاخرها. قال وينتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى الجهة اللي النبي صلى الله عليه وسلم مشي فيها، حتى إذا كان من آخر الليل، طول الليل على الوضع دي يجوا عنده، وأول ما وصل خط رجعين يجوا ورجعوا، هو قاعد ولا كأن شيء حاصل ولا خوف ولا غير، قمة اليقين. قال لكن بعد الدوشة دي كلها والقلق ده كله جه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، فقال لقد أراني منذ الليلة، أي لم أنم منذ الليلة أو لم أنم طول الليل يعني، ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي، إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال. اتقلبت المسألة رأسا على عقب. شوف الصورة الأولانية ايه والصورة الثانية ايه، هو ده فضل اتباع السنة. خلي بقى كان جري وقال له انت رايح وسيبني فين، واللي ده خط ده هيعمل لي ايه، كانوا هياخدوه الجماعة السود اللي مذكورين الاول. يعني اظن القصة مدلولها واضح جدا، مش محتاج ان انا اعلق عليها اكتر مما وقفنا عنده، انا معلقتش ولكن وقفنا عند بعض كلمات او مشاهد. اذا انا برجال عليهم ثياب بيض الله اعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا الي، خلاص دخلوا جوه الخط دول بقى حقهم ادخلوا، فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه، ثم قال احدهم ما رأينا عبدا قط اوتي مثل ما اوتي هذا النبي، ان عينيه تنامان وقلبه يقظان، اضربوا له مثلا مثل سيد بنى قصرا. ثم جعل مأدبه فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه. ثم ارتفعوا مشوا، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال سمعت ما قال هؤلاء، وهل تدري من هؤلاء؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم هم الملائكة، فتدري ما المثل الذي ضربوا قلت الله ورسوله أعلم. قال المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. القصة باختصار، أو أنا ذكرتها لأقول إن استجابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم مكانه دفعت عنه شر قوم جاءوه في أبشع صورة، مع أنه لم يكن بينه وبينهم إلا إيه؟ خط، لكنه خط السنة مش أي خط، كل الخطوط لا قيمة لها بجوار هذا الخط. ومن هنا ندرك مدلول الكلام اللي احنا قلناه قبل كده وهنقوله مرة واثنين ومليون لعله أن يؤثر في النفوس. قلت لكم قبل ذلك إن بقدر ما يتبع الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن هذا الاتباع بقدر ما يكفيه الله عز وجل ويؤيده ويمده بمدده. فاكرين كلامه ولا مش فاكرينه؟ لكن نتيجته إيه فينا؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنا أظن بكرر هذا الكلام للمرة العشرة ممكن، ولهذا كل من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الله عز وجل معه بحسب هذا الاتباع. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لا يتصور أبدا أن الله عز وجل يكون حسبا أي كافيا ومؤيدا ومعينا ونصيرا لمن خرج عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن. وإن بدا له بعض ما يظنه إنه مدد ونصر وتأييد من الله، ممكن يكون نوع من الاستدراج. شوف زي الرجل الكافر لما ربنا سبحانه وتعالى يمد له في النعيم، هو متصور ان هو لكرمته على ربنا ربنا امد له في النعيم، وهو استدراج له من حيث لا يدري. فواحد يتصور ان هو مثلا بلغ مرتبة معينة ولو كان يحسبها من الدين او لصالح الدين وهو بعيد عن السنة، يبقى ده أتي من قبل جهله من جهة، وهو مستدرج إلى حيث حسه. هو ربنا بيجر رجليه كده، بيترك سنة النهار ويترك سنة بكر ويترك سنة بعده، وهو متخيل أنه يحسن صنعا، وهو في الحقيقة كما قال الله عز وجل: ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ده مصيب، وده أسوأ إنسان إنه يضل سعيه في الدنيا هو لا يدري، هو متخيل إنه على خير وهو سعيه ضال في الحياة الدنيا. قال: ولهذا كل من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل معه بحسب هذا الاتباع. قال الله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك. فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه، وهذا معنى كون الله عز وجل معه، والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص. كفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، يعني لو انت اتباعك بنسبة 100% يبقى كفاية ربنا ليك بنسبة 100%، اتباعك بنسبة 90 يبقى الكفاية بنسبة 90، بنسبة 10 يبقى الكفاية بنسبة 10، ما فيش اتباع يبقى مش. وقلت لو حصل بعض الكفاية في بعض الأوقات ده استدراج، ما هيش كفاية حقيقية، ولكن من باب الاستدراج كما قلت. غر بهذا التأييد الظاهر، وهو في الحقيقة فضلان له وهو لا يشعر. قال: وإذا كان بعض المؤمنين، وإذا كان بعض المؤمنين به صلى الله عليه وسلم المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك، أي بسبب اتباعه للسنة، فالله عز وجل حسبه وهو معه، وله نصيب من قوله تعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فإن هذا قلبه موافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن صاحبه ببدنه، والأصل في القلب، صحبة صحبة قلب وليس صحبة ايه، وليس صحبة بدن. فاللي قلبه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده كأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كتف، بل هو أفضل من بعض من كان كتفه يمس في كتف النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين وأضرابه. ولا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع الصحابة في شأن الخوارج، اللي أول واحد منهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يخرج من ضئضئ هذا، أي من عقبه ونسله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمركون من السهم، يمركون من الإسلام كما يمرك السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. طب منهم ايه؟ تحقرون صلاتكم الى صلاتكم. فالمسألة مسألة تحقير، ليست مسألة عبادات، ده ما بنقللش من شأن العبادات، ولكن المهم العبادات دي منشأها ايه، والحامل على فعلها ماذا، عقيدة صحيحة ولا مجرد اوامر او منهج او ورد مأمور انا بتنفيذه من كبير او ها مش كده، مسألة عقيدة ينبثق عنها عمل بإخلاص واحتساب وصدق. لأجل هذا بنقول إن الاتباع الدقيق أبرز صفات المؤمنين الصادقين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آلمني وأظن يؤلم بل يقتل كل مسلم غيور على الدين هذه المقولة، وأنا لا يهمني من قالها، ولكن تهمني المقولة نفسها. سئل فلان في قناة العربية من فترة وجيزة جدا، تقريبا 15 يوم أو يعني بين قبلها أو بعدها شوية، لو ممكن لكم في مجلس الشعب هتطبقوا الحدود؟ الحدود إيه اللي تطبق الوقت والناس تنفر منها؟ ده فلان الكبير قال إن تطبيق الحدود لا يكون إلا إذا ارتضاه الناس. ارتضاه الناس إيه ده؟ والله الذي لا إله إلا هو إنها لكلمة كفر، كفر بواح. أصبح الناس هم الحكام على شرع الله، إن ارتضوه قبل ونفذ وإلا فليؤجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله الذي لا إله إلا هو إن الإنسان لا يكاد يود أن يصم يصب الفرش ولا يسمع هذه الكلمة وتنسب للإسلام والإسلامية، يرفها في مجلات عشان يقول ده كذب أو افتراء أو إلى في مجلات بالبؤ. ما هذا يحصل؟